قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال